السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم، وقلت إن أهل العلم قد اتفقوا على أن السجود إذا كان للعبادة وكان لغير الله فهو كفر بالله بالاتفاق، ولذلك وقفوا مع هذا السجود الذي أمر به الملائكة أن يحققوه بالنسبة لآدم. فقلت لكم قد رأى البعض خروجا من هذا الخلاف أن السجود الذي أمر به الملائكة بالنسبة لآدم لا يعني وضع الجباه على الأرض وهي الصورة التي نعلمها، وإنما قالوا نأخذه بأحد معانيه اللغوية المعروفة، ألا وهو أن السجود يعني الإذعان والاستسلام، ويكون المعنى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي اذعنوا واستسلموا له. قلت لكم إن الكلمة إذا أطلقت على ما هو معروف متقارب عند الناس لا نذهب بها إلى غير هذا إلا إذا كانت هناك قرينة تحملنا على هذا. فكلمة سجود إذا ما أطلقت في القرآن الكريم فيعنى بها عندنا، وهذا هو المتعارف عندنا، وضع الجباه على الأرض، وعليه فلا يجوز أن نذهب إلى أي معنى آخر حتى وإن كانت اللغة تقره، ما لم تكن هناك قرينة تجعلنا نذهب إلى هذا المعنى، وليست هناك قرينة. ولذلك قال أهل العلم الراجح أنه هو السجود المعروف الذي فيه وضع للجباه على الأرض، وضع للجباه على الأرض. ولكن هل كان هذا على سبيل العبادة؟ نقول بالطبع لا، لأنه لا نسجد عبادة إلا لله رب العالمين. إذا كيف كان هذا السجود؟ قلت لكم إن أهل العلم قالوا سجدوا لآدم لا على أنه معبود من دون الله، بل على أنه قبلة، وتكون العبادة في الحقيقة لمن؟ لله رب العالمين. كما نسجد أمام الكعبة فنحن لا نسجد لها، وإنما نسجد لمن خلقها، لله رب العالمين. قلت لكم عكر على هذا أن خرج بعضهم فقال لو كان الأمر كذلك كان لابد وأن يكون التعبير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم، اسجدوا إلى آدم، لأننا حينما نتحدث عن السجود للكعبة ونقيس عليه السجود لآدم نحن لا نقول سجدنا للكعبة، وإنما نقول سجدنا إلى الكعبة على أنها جهة وقبلة. أما سجد لي يبقى السجود لا يكون إلا لله، فاسجدوا له واعبدوا يبقى لله، فيبقى اسجدوا لآدم لآدم يبقى السجود لأجل آدم. فكيف تخرج من هذا المطب؟ قال أهل العلم اللغة تقر أنك إذا ما اتخذت قبلة لتسجد لها أن تقول سجدت إلى القبلة وسجدت للقبلة، وفي كلا التعبيرين السجود لا يكون إلا لله، ولكن يجوز لغويا أن تقول سجدت للقبلة على أنها جهة مع أنك في الحقيقة سجدت لمن؟ لله. طب اللغة بتقر هذا؟ قالوا نعم، إذا قرأت القرآن تعرف ذلك، وهذا قد جاء في لغة العرب وفي أشعارهم، إذا قرأت القرآن تعرف ذلك. اذهب إلى سورة الإسراء واقرأ قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهل معنى أن الله قال لدلوك الشمس؟ طبعا دلوك الشمس الدلوك في الراجح يعني هذا ليس موضوع الآن، قد يطلق على وقت سطوع الشمس وبيضاض الشمس، وقد يطلق على الشمس في آخر النهار، في آخر الليل النهار، وبعض العلم قال المراد بقى أول النهار، والبعض قال المراد آخر النهار، وبعض أهل العلم رايح الناس وقال إن الدلوك له وقت يبدأ فيه وينتهي فيه، يبدأ من بيضاض الشمس وهو وقت الزوال وينتهي عند الغروب، خلاص يبقى ليه أول وله إيه وله آخر. فلما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى أنت بتصلي للشمس، ما هو قال لي أو ليه أو اللام ده أو زي اسجدوا ليه لآدم، يبقى معناه أن أنت بتصلي للشمس وبتعبدها، أمال المعنى إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لهذا الوقت أو في هذا الوقت، فيكون المعنى اسجدوا لآدم أي لجهة آدم زي ما قلنا لوقت دلوك الشمس، لوقت دلوك الشمس. يبقى يجوز التعبير باللام مع أن السجود أصلا يكون لمن؟ لله رب العالمين، لله إيه؟ لله رب العالمين. فقالوا إذا نخرج من هذا بأن اللام لا تعني أنهم سجدوا عبادة لأجل آدم، وإنما تعني أنهم سجدوا لجهة آدم، كما أن اللام في قوله لدلوك الشمس ما علت أنك تسجد لأجل الشمس، وإنما تسجد لوقت دلوك الشمس أي لهذا أو في هذا الوقت إن صح التعبير. كذلك يقول الأمر لجهة آدم أو لاتجاه آدم إن أردت أن تعبر بهذا التعبير أو ذاك التعبير، فلا إشكال في قوله اسجدوا لآدم. وصلت؟ اسجدوا لآدم. القرآن بيقول فسجدوا. كان هناك كلام لأهل العلم ان هذا الامر اسجدوا لادم واذ قلنا للملائكة قبل منه اسجدوا لادم، كان هذا الامر موجه لكل الملائكة بما فيهم بقى جبريل وميكائيل وحملة العرش، مش كده؟ مش في حامل عرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ايه ثمانية، يبقى في حامل العرش ودول ليهم يعني وضع خاص عند الله كجبريل وميكائيل. فهل الامر كان موجها لكل الملائكة؟ كان هذا هو السؤال. كذلك في ملائكة خصصوا ليكونوا في السماء وملائكة خصصوا ليكونوا في الايه في الارض. فلما قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كان الأمر لكل الملائكة لملائكة السماء وملائكة الأرض، أم أن الأمر كان موجها إلى ملائكة الأرض فقط لا غير، ويستثنى من هذا ملائكة السماء لشرفهم ولعلو قدرهم، فمنهم حملة العرش فمنهم جبريل ومنهم ميكائيل وما إلى هذا. نقول له طيب البعض رأى هذا والبعض رأى ذاك، طيب يا أخي ما القرآن بيريحنا، ما القرآن بيريحنا، يعني لما نيجي نتكلم ونقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هتجد اللي قاعدين يقولوا مش عارف الكلمات دي كانت ايه، والبعض يقول كذا والبعض يقول كذا. طب انت بتختلف ليه؟ ما القرآن ريحك، وخير ما يفسر القرآن القرآن يا أخي. فربنا قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات خلصت. فتقعد تتفلسف وتدور انت على أمر آخر وتعمل العقل، والنص فاصل في هذا. كذلك الأمر انت عمال تقول الملائكة ملائكة السماء ولا ملائكة الأرض، كل الملائكة ولا هناك ملائكة لهم شرف ولهم وضع خاص زي جبريل وميكائيل وحملة العرش ومليال. طيب يا اخي اذهب الى هذه القصة وانظر فيها من خلال سائر ايات القرآن ستستريح. في اية من ايات القصة في القرآن الكريم ايش يقول ربنا؟ قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون. توجع دماغي ليه بقى؟ ها توجع دماغي ليه؟ فسجد الملائكة، خد بالك يأكد كلهم، وكل دي في اللغة العربية قد تفيد الأكثرية والغالبية، علشان يقطع القرآن ويزيل هذا اللبس قال ايه اجمعون. يلا لا تقول لي بقى يستثنى جبريل ولا ميكائيل ولا حملة عرش ولا هذه صفصطة. القرآن فاصل الأمر، فاصل في الأمر. فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون. يبقى لا يصح لك بعد هذا أن تستثني ولو ملكا واحدا والآية فاصلة. يبقى فسجدوا، يبقى دي لا يغيب عنك وأنت تقرأها، لا يغيب عنك قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم ايه الملائكة كلهم ايه اجمعون، لا يغيب عنك هذا، لا يغيب عنك هذا. يبقى فسجدوا، يبقى كل الملائكة بدون استثناء، بدون ايه استثناء. القرآن قال الا ابليس. ابليس اسم من اسماء الشيطان، ونحن نعلم أنه له أسماء متعددة، فيسمى إبليس ويسمى الشيطان ويسمى الوسواس ويسمى الخناس ويسمى بالطاغوت إلى آخر ما ذكر له من أسماء. وأهل العلم بيقولوا إن الأسماء إذا كانت تحمل مدحا وثناء وحسنا كان تعددها دليلا على شرف المسمى، مش كده؟ معط سمي واحد وتقول عليه فلان الكريم الجواد الشجاع، كل ده دليل على شرف الايه على شرف المسمى، زي ما سميت الجنة بأسماء متعددة وربنا سبحانه وتعالى. ولله ليه الأسماء، أي أسماء ربنا يقول إيه الحسنى، فكل ما تحمله إنما هو إيه حسن. القرآن له أسماء متعددة، قرآن والذكر والفرقان والنور، كل دي جاءت أسماء للقرآن الكريم، ممكن جمعها الإمام الفخر الرازي فبلغت 33 اسما للقرآن الكريم. خلاص، إذا ما تعددت الأسماء وكانت تحمل حسنا وخيرا فهذا دليل على شرف الايه المسمى. أما إذا تعددت الأسماء وكانت تحمل ذما، قل الضعيف الجبان الحمار، وعدول بقى زي ما انت عايز تقول، وكل واحد باللي في دماغه، خلاص، وهي تحمل ذما، ده دليل على ايه؟ على خيسة المسمى. فالشيطان له أسماء متعددة، ما فيش اسم فيهم أبدا يحمل خيرا، وهذه دلالة على خسته. فسمي الشيطان من شاطأ وشطم، شطن بمعنى بعد، ذلك لأنه بعيد من رحمة الله، وشاطأ بمعنى احترق، ذلك لأن عاقبته الحرق في نار الله. خلاص، سمي خناس لأنه يخنس ويكون في حال صغار وذل إذا ما استعذت بالله منه. خلاص، وتعب بقى كل اسم يطلع لك فيه مصيبة، فتيجي عند الاسم الذي معنا أنه قد سمي به إبليس من البلس، والبلس هو اليأس، البلس هو اليأس، ذلك لأنه في حال يأس من رحمة الله، لأن ربنا خلاص غلق له الباب، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهل يكون له مطمع في رحمة الله؟ في رحمة الله أبدا. ولذلك ولما طالب البقاء قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وطلب البقاء كده. إنسان أحيانا بيطلب طول العمر حتى يكون عنده وقت للاستدراك، مش كده؟ إني أنا أقول واحد يقول يا رب يعني لسن الستين، أو على الأقل الواحد يخش في سن الستين هيبتدي بقى يعني يتفرغ لعبادة الله ويكفر من ذنوبه وخطاياه، فيكون عنده أمل في إصلاح النفس. فلما هو أطول عمر، عمر إبليس، شو بقى من إمتى وهيقعد لحد إمتى؟ أطول عمر في أهل الأرض أو في خلق الله إبليس، زي الملائكة هو خد عمر قد إيه، سبحان الله، فتجد عمر طويل، والله حقق له هذا، إنك من الإيه من المنظرين، حقق له هذا. وانا عجبني كلمة مش عايز افوتها ولا افوتها، ان بعض السلف قال لا تيأس من الدعاء مهما كنت مذنبا، مهما كانت الذنوب اللي على قلبك، ها دايما خليك من اهل الايه الدعاء والله، فان الله اجاب دعوة ابليس، افلا يجيب دعوتك؟ يعني قال انظرني، قال انك ايه من المنظرين، فما يأس اني ادعو، تيأس انت انك تدعو، فان شاء الله كن موصولا دائما بالدعاء، وتذكر قدر الدعاء من خلال قول الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي، شوف الكلمة لولا، يا سلام دعاؤكم، دعاؤكم، فالدعاء ده لولا والله ما عبأ بك الله سبحانه وتعالى كنت هملا مهملا، فله أهمية. فلما تسمعه وهو يطلب طول العمر ودوام البقاء خلاص تقول يعني عنده أمل في أنه يعني يمكن يجي يوم ويصلح مش كده. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى طلب طول العمر والبقاء حتى يدوم فساده وإفساده. ده ليه؟ لأنه لا مطمع له في رحمة الله فيائس. ولذلك سمي إبليس كما قلت من البلس، والبلس هو اليأس لأنه يائس من رحمة الله. طبعا القرآن لما قال فسجدوا إلا إبليس، عندنا في اللغة لما تقرأ في باب الاستثناء يقول لك فيه استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول قام الرجال إلا رجل، ده بيسموه استثناء متصل لأن الرجل من جنس الرجال. لكن لو قلت قام الرجال إلا خديجة يبقى ده بيسموه استثناء منقطع. منقطع منقطع يعني ايه؟ يعني الاصل الا خديجة، خديجة دي ليها حكم لوحدها وليست من جنس السابقين. اللي رأى ان ابليس من الملائكة حكم بان الاستثناء استثناء متصل، استثناء متصل، وقالوا بقى ان ابليس ملك. وانا قلت القضية دي من قبل فلا داعي للإعادة. قلنا لانه ربنا استثنى من جنس الملائكة، ولانه لو لم يكن ملكا لما عوتب، اذ ان الله قال واذ قلنا للملائكة، فلو ما كانش ملك لما صح ان يقول الله له لما لم تسجد، مش كده ولا ايه؟ ولما صح ان يعاقب إذ أن الأمر موجه إلى الملائكة. فقالوا لدلالة هذا فهو ملك، ويبقى الاستثناء استثناء إيه؟ متصل. طبعا هذا كلام كما قلت غير صحيح، والراجح أن الاستثناء منقطع، فإبليس ليس من جنس الملائكة. والاستثناء المنقطع ده دارت في القرآن كثيرا، يعني في قول الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. طب الظن من العلم؟ قال إلا اتباع ليه الظن. الظن من العلم؟ والله ليس من العلم، الظن ليس علما خلاص. فلما يقول إلا اتباع الظن ده استثناء منقطع، لأن الظن ليس من جنس ليه من جنس العلم. ايضا كقول الله سبحانه وتعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم. طب اللي انت ذكيته ده من جنس ما اكل السبع؟ طب اللي كانوا السبع خلاص ذكي في ايه بقى؟ مش كده؟ اهو ده اسم استثناء ايه؟ استثناء منقطع. فقالوا كذلك الامر فسجدوا الا إبليس، أو ده استثناء منقاطع. وإبليس بالطبع ما كان من الملائكة لعدة دلائل، أولها اللفظ الصريح الواضح في القرآن كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقول سبحانه وتعالى وهو يقص علينا ما قاله إبليس أنا خير منه خلقتني من نار، ومعلوم ان الملائكة خلقوا من النور بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، فيبقى جنه خلقتني من نار. كذلك لكونه عصى، والله قال في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك قلت وعوتب في سجوده وحوسب عليه، لأنه جاء له أمر خاص بدلالة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: لما لم تسجد إذ أمرتك، فكان له أمر خاص، ومن أجل هذا حوسب وعوتب. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فسجدوا إلا إبليس. حينما تسمع أن إبليس هذا الذي أمر مع الملائكة بالسجود لم يسجد، تقول: طيب لعله لم يسجد لعذر. مش ممكن الإنسان ما يقدرش يسجد عشان عنده عذر، ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ قال لا، هو ربنا سبحانه وتعالى مش أمرنا أن نصلي وفي الصلاة ركوع وإيه وسجود، ممكن تصلي من غير ما تسجد؟ والله بحلف بالله تصلي من غير ما تسجد، تصلي مستلقيا أليس كذلك، تصلي موميا بعينك أليس كذلك، مش هتسجد أهو، مش هتسجد أهو، على طول نقول عليك بقى عاصي وكافر وانت ما اهو. فسجدوا الا ابليس، فيقول: طيب لعله لم يسجد لعذر. ربنا يقول: لا، مش لعذر، مش لعذر، ده حقير. ابى، يبقى مش ترك السجود عذرا، تركه ايه؟ اباء. يا راجل الاول اباء، اباء لسه الاستكبار جاي. ابى، تركه إيباء. خلاص، وهقول لك ليه. قلت لك لسه الاستكبار جاي، شال الإيباء دي حاجة والاستكبار دي حاجة، وهنتكلم عنهم الاثنين. خلاص، أبى. إيه الإيباء؟ الإيباء أن تترك أمرا أنت قادرا عليه لعدم الرضا به. إيباء اسمك إيه؟ أبيت. فلا يقال أبى في حق العاجز المعذور، وإنما يقال أبى في حق الايه؟ القادر، ولكنه غير ايه؟ غير راضي، غير راضي. يبقى لم يرتضي من نفسه أن يسجد، لم يرتضي لنفسه أن يسجد. طيب مرضيش ليه؟ مش كده؟ مرضيش ليه؟ مو عدم الرضا ده له علل برضه. يعني ممكن اي واحد مرضاش يعمل اي حاجة يبقى فيه علة ولا مفيش؟ طب انت مش راضي ليه؟ مش راضي ليه؟ ممكن يكون عندك شبهة، مش كده؟ ممكن يعني تحتاج لبعض قناعة، ممكن اي حاجة، مش كده؟ فالإيباء له أسباب كثيرة، فحينما تأبى تسأل. طيب، وده احنا بنسأل، طيب هو أبى ليه؟ قال العلة استكبارا بقى، أبى واستكبر. فزي ما قال بعضهم عبارة عجبتني، قال: لم يرضى السجود من نفسه واستعظمه على آدم. ايه اللي هسجد له ده؟ خلاص، ايه اللي هسجد له ده؟ فاحتقر ادم، استقله. ايه اللي هسجد له ده؟ ايه ده؟ ولذلك هو قالها صراحة في القرآن كده: اللي انت عايز تسجد له ده، أسجد لمن خلقت طينة؟ انا شاط الطين دول، انا هسجد لهم. شوف التعبير، شوف الكلمة، شوف الكلمة، شوف كلام ينضح بالايه؟ بالكبر، كلام ينضح بالكبر. ولذلك في آية: أنا خير منه. يبقى استنقص إيه؟ استنقص آدم. أنا، ولذلك دايما يقول إن كلمة أنا خلاص تلتين كلمة أنانية، فخلي بالك من دي. أنا، ولذلك النبي نهى عن أن يقال أنا إلا في مواطن معينة، إلا في مواطن معينة زي الحرب والجهاد، والحرب والجهاد الإسلام أباح لك فيها اللي انت يعني استخدم أساليب الكبر ولذلك لما يطلع لك عدو يقتلك خلاص، وبعدين تقول له يعني أعوذ بالله من كلمة أنا مسكين فقير فقاتلك يا أخويا الحلاوة اللي انت فيها دي، هكلك بتقول له كلمي، فبالطبع هتقول أنا وحش مغوار أنا الله مش هترهبه إزاي سبحان الله. ولذلك حتى المسيا والله النبي لما رأى أحد الصحابة يمشي مختالا قال هذه مسيا يبغضها الله إلا في هذا الموطن، قال لما لا ترهب أعداء الله إزاي، لا تمشي سكين كده متواضع لا طبعا كل مقام وله مقال ولازم تراعي مقتضى الحال، لكن في غير هذا كلمة أنا دي مرفوضة والعياذ بالله. ولذلك قلت لكم في أداب الاستئذان أما تطرق باب واحد ويقال من العار عليك وانت مسلم إلا تقول أنا إيه أنت يا إيه أنت يا، فهي أول علة فيها دلالة على الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طرق بابه وعنده بعض الجلساء فقال من، فقال الطارق أنا، دلوقتي صحيحة، فقال النبي أنا أنا، شوف الرأي بيقول لك أنه كرهها اللي جاي يقول أنا ده، ثم قال لأحد الجالسين اخرج إلى هذا وعلمه كيف يقول السلام عليكم فلان، راح صاحبنا طارق الباب وقال السلام عليكم فلان قبل ما حد يطلع يعلمه، قبل ما حد يطلع له خلاص سمع النبي اللي من جوه نفذ على طول نفذ على طول. فأنا دي صعبة أوي، وأول من قالها من خلق الله إبليس أنا، فكان الحامل له الكبر. ولذلك قتادة بيقول لك كده أول المعاصي الكبر ثم الحرص ثم الحسد، رتبهم كده، إبليس أول عاصي، سبب المعصية كان إيه؟ استكبر الكبر، وورا منه جاء آدم كان سبب معصيته الحرص إنه حرص على أن يأكل من شجرة. ثالث معصية قتل قابيل لأخيه أبيل وكان سببها الحسد، يبقى أول معصية كان سببها الكبر ثم الحرص ثم الحسد والعياذ بالله ثم الحسد. فشوف بقى الكبر، ولذلك نعوذ بالله أن نكون من المتكبرين. وأنا في كثير من الأحيان والله لما بيبلغني أن بعض الناس نال مني أو أساء إلي في غيبتي لا أحزن زعلت، إلا حينما أسمع أنني أتهم بالكبر سأل، لأن الإنسان المتكبر يعني نظيره إبليس واجتمع فيه الشر كله والعياذ بالله والعياذ بالله. لأن الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر وهو يحذر منه فيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ما يخشش. ولذلك ربنا قطع بهذا، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو والكبر ده والعياذ بالله يعني جسر منيع يحول بينك وبين الجنة، طريق ممهد إلى جهنم والعياذ بالله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يبقى كده الواحد متكبر يعني ويلبس كويس كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكبر ذلك، وإنما الكبر عشان تعرفوا كده، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق عدم قبول والرضا به، تسفيه الحق. غمط الناس احتقارهم وازدراءهم، وده شيء من اقبح ما يكون. المتكبر لا يقبل حقه، ولذلك القرآن وصف اهل الكفر بالكبر. والذي حال بينهم وبين الإيمان كان والله الكبر، والله الكبر. وإن هم ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سابقين من الكافرين، ولئن اتبعت بشرا يسلم اذا فقاتلين عيش وراء الا نمشي وراء ده اللي يعمل طعام ويمشي الاسواق، ده اللي ضيعه. الكبر يعني كارثه في الانسان صارمه عن الحق، ولذلك جاء في الخطأ يضيع بين سنتين بين الكبر والحيان. في لفظ يضيع العلم، فالمتكبر لا يمكن يتعلم. كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ تعلمش أبدا أبدا أبدا. هذه كارثة. فشوف بقى يعني ضياعهم في الدنيا وضياعهم في الآخرة. وبعدين المتكبر دائما يزدري خلق الله، وهذه مصيبة والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك عاقبته وخيمة وخيمة. فالمتكبر تلميذ لإبليس والعياذ بالله. فاللي حملوا على هذا الكبر، الشيء الغريب العجيب يا أخي، أنه تكبر على الله بشيء منحه له الله. ذاتي بعامل زي واحد تروح انت راح بديله عربية يوم يعدي عليك بيها. طيب بالك فتبقى في وشه كده، هو قاعد بقى كده فيها شغل في طرف صباعه زيك، وروح ماشي تقوم تقول شوف شوف الباغل يعني. انا ده انا اللي مركبها له، ده انا اللي ايه اللي مركبها له. بيتعالى عليه بشيء انت منحته اياه. شوف لما تعالى بيقول لربنا ايه، خلقتني. يا مين اللي خلقك؟ لا اله الا الله. يا تعالى على الله بخلقاته، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما دام اللي خلقك هو الله، تتعالى على الله بخلقته. سبحان الله. شوف الكبر. ثم يزدري غيره، خلقتني من نار وخلقته من ايه، من طين. يا اخي والله حتى العلم قرض لو فكر شوية لا ادرك اني الطين فيه خير عن النار. لكن هو المتكبر كده بيعمى عن حقيقته الله، ويطمس الناس حقه. يعني النار من طبيعتها الخفة، والإحراق لا فيها مصايب كده. الطين من طبيعته الثبات والإنبات يعني معطاهم في خير. فلما تيجي تحسبها حتى بقانون إبليس مال خير من مال لوجدت أن خلقة آدم تعلو على القاتل. لكن هذا هو المتكبر كما قلت دائما يكون أعمى عن حقائق الغير ولا يرى إلا نفسه لا يرى إلا نفسه. وليش ملك فشوف بقى الإباء والاستكبار. في القرآن بقى صوروا في أكثر من آية واخد بالك أنا خير منه أأسلم لمن خلقت طينا إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من آيات تشير إلى الكبر والإباء. طبعا الكبر والإباء ده كبر على ايه؟ لا اله الا الله على ايه؟ ده تعالى وتكبر على امر الله يبقى ابى ان يطيع امر الله بل انه رأى ان ما امر الله به ليس فيه حكمة وليس هو من الصواب. ان ازاي تأمر الفاضل بأن يسجد لليه للمفضول يعني بتعديل بسيط جدا اللي انت بتقوله ده مش صح غلط غلط ايه على طول. فشوف بقى حط الله في امره وكره امر الله وصوب رأي نفسه واحتقر خلقا من خلق الله. شوف الجملة من المصائب دي طبعا استوجبت ان يعني يصب اللعنة وبالطرد من رحمة الله. ولذلك اعطانا الله قانونا او الله قانونا ان اي مخلوق يأبى امر الله يأبى يعني لهواك حتى وإن كنت غير يعني راض بهذا. ولذلك قمة الاستسلام ما حدث من إبراهيم وإسماعيل. أو الله إن شوف أمر الله للأب يذبح الابن ما اللي بيطلبش منك ده. شوف بقى لو أمرت بهذا الأمر قلنا للشيخ فوزي كده خد سكينة واطلع اذبح مصطفى عشان غاز منه بس خد بالك خلاص. شوف الامر ده كيف تستقبله. ولو كان الابن بقى كبير يعقل حتى لو استسلم الاب فهل يستسلم الابن؟ ابوها داخل عليا يقول لي امر الله اتبعك. اقول له معلش يا بابا ما عطلكش لو جيت جنب ارميك من البلكونه مش كده. ولذلك شوف القران قال ايه فلما اسلم. شوف الكلمه اسلم اللي هم مين؟ ابراهيم واسماعيل. اسلم يعني ايه؟ استسلموا لامر الله خلاص كويس. لا استسلام استسلام مش تقول لما اشوف ولما افكر ولما اقتنع. اسلام ايه ده؟ اسلام في الورقة بس اسلام اسما مش حقيقة. تقول ان شاء الله تعالى اني الرفض والكراهية لاي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى وعدم الاستسلام له يعد ايه؟ كفرا. ولذلك دائما بنفرق بين انسان يترك امر الله فتساله عشان المساله ما تبقاش عامه. فبقول ان شاء الله تعالى اني بنساله اللي انت بتعمله ده يعني المتبرجه مثلا بنتكلم عنها ده ايه التبرج ايه اللي انت فيه ده؟ تقوم تقول لك والله انا عارفه ان انا مقصره وعارفه ان انا ربنا يحاسبني وبتركبني كل يوم اوزار دي تسميها ايه؟ عصيه. لكن الاهبيه هي اللي تقول لك ايه؟ حجاب ايه وبتاع ايه؟ ده تخلف. انا مستنيه اما اشوف واقتنع بالكلام ده. دي اسمها ايه؟ مش عصيه بقى، اسمها ايه؟ اهبيه. اهبيه زي اهل الحب. تعالى تمام مش مطابق لشرع الله ليه؟ يقول لك ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ولا يصلح. والزمن تغير والكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي والله كفر بالله. شوف انا بقولها بملي فيها والله كفر بالله. يجي يقول لك والله كلام ربنا على عيني وعلى راسي وانا عارف ان انا مقصر وان شاء الله هطبقه. ما تكفروش. ما تكفروش. تقطع له بالفسق والعصيان ولا تقطع له بالايه؟ بالكفر. فلابد ان تفرق بين عاصي وايه؟ وابي. لان الاباء معناها عدم رضا. شوف تعبير بقى؟ لكن العصيان مش معناه كده؟ والا كنا كلنا كفرنا بالله. في واحد فينا مش عاصي؟ طيب يعني غير راضي؟ لا. خلاص؟ فهناك فرق بين العصيان وبين الايه؟ وبين الإيباء. الإيباء. فلابد أن تفرق بين الأمرين. فكونك عاصي هذا الشيء وارد فينا جميعا. وآدم عاصى بنص القرآن. ربنا ما قالش آبا. عشان تفرق بين الاثنين. عشان تفرق بين الاثنين. مع إبليس قال آبا. ومع آدم قال وعصى آدم ربه فغوى. وصلت؟ يبقى عندي فرق بين الإيباء وبين العصيان. فالعصيان انت مخالف ومقر بالتقصير، راضي بحكم الله بس مقر بالتقصير. لكن آبي معناها ايه؟ غير راضي بالمرة. غير راضي بالمرة. طيب ربنا لما قال وحكم وجرم وقال وكان من الكافرين، بصيت في الكلمتين دول؟ واحنا عايزين نتدبر القرآن ولا مش عايزين؟ مش كده؟ عايزين؟ طيب شوف ربنا بيقول وكان من دي تفيد الايه؟ التبعيض. وكان من الكافرين قسم من ده. طب هو كان في حد كفر قبل ابليس؟ الايه معايا اهو. انا راجل الان بقرا وبحب كده اتدبر. خلاص لو القران قال اصبح كافرا، خلاص عرفنا ان اول صبغه كفر خدها مين؟ ابليس. وده اللي احنا عارفينه. لكن ربنا قال وكان من الكافرين، يبقى هناك كافرون هو ألحق بهم في الحكم. الله، هو في حد كفر قبل ابليس فألحق به ابليس؟ تدبر يا رجل، افلا تدبرون القران؟ خلاص. طبعا هفتح لك الباب المحاضره الجايه لانه صعب انك تعرف. هديك فرصه انك تقرا، لكن اقول لك صعب انك تعرف. خلاص. طبعا القرآن بعد هذا هيختصر أحداثا ذكرت في سور أخرى، لأنه بعد ما أبى حكم ربنا كان فيه إيه وإيه اللي حصل معاه واضطرد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكرنا نقول الحاجات دي، أنا بقول لك فكرنا عشان لو نسيت أنت حر، ومن ده اللي خسرت مش أنا. تفكرني برضو بإن أهل العلم قالوا كلام حلو أوي، قالوا إن إبليس قبل أن يكفر كان من أشد الجن صلاحا، مش كده؟ وذلك كان تكريم الله له أن شركه في الحكم مع الملائكة. وفجأة تحول من إلى، مش كده؟ تتعلم من دي ايه؟ تتعلم منها ايه؟ فكرنا بقول لك، فكرنا بقول لك. ثالثا جاء الامر بعد هذا وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، انهي جنه؟ ها انهي جنه؟ طب انا هقول لك ترتيب حلو كده خد بالك منه. هو ادم اول ما خلق كان فين؟ كان فيه. ومعروف ان بعد ما خلق اشتقت حواء من ضلعه، كان ده فيه. وبعدين جيت قال له اسكن انت وزوجك، يعني عملية الخلق دي كانت برا الجنة. كان برا الجنة حاجات كده الواحد لازم، مش كده ولا ايه؟ ولا احنا بنقرأ وخلاص؟ ما احنا عايزين نتدبر يعني. والله حاجات طيبة وعلم غالي. طبعا اعتقد ان مدام غالي وانت عايز تعرفه يبقى اكيد ان شاء الله تعالى تيجي يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر.